لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، بيان أن المشرك لا يؤمن بالله حتى لو أقر بوجوده سبحانه أو ببعض صفاته عز وجل، بل عند التأمل لفظة الشرك بالله يدل على أنه يقر بوجود الله، يشرك بالله، يجعل مع الله، أن تجعل لله ندا، إذن يقر بوجود الله ويجعل له إيه؟ أندادا، أو يعبد معه إلها. كم تعبد يا حسين؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد وستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم الذي تعد لراغبك وراهبك؟ قال الذي في السماء. هو دي عقيدة المشركين، هو جد النبي عبد المطلب، اللي أبو طالب قال علشان يثبت شركه أنا على ملة عبد المطلب، سمى ابنه إيه؟ أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، ودول مشركين ولا مش مشركين؟ القضية إذن مش الإقرار بوجود الله. الوهم الذي ينشر في العالم النهاردة بأن الإقرار بوجود الله هو الإيمان بالله، وإن ما نقولش على واحد بيقول فيه إن ربنا موجود إنه يقول عليه كافر، ده مناقض للمعلوم من الدين بالضرورة، من دين الإسلام، من شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الإقرار بوجود الله لا يستلزم الإيمان، هو جزء من الإيمان طبعا بلا شك ضد الملحدين، لكن هل وحده يكفي؟ بل لو أقر بالربوبية بخلق الله للعالم لا يكفي حتى يقر بأن لا يعبد إلا الله، وحتى لا يعبد إلا الله، ذلك أنه قال عن القوم الكافرين أولا اللي هو قال عنهم إيه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. إذن الشرك ينافي أصل الإيمان، سواء أكان شركا في الربوبية بأن يعتقد أن مع الله أو من دون الله خالقا أو رازقا أو مدبرا أو مالكا أو سيدا آمرا ناهيا مشرعا للناس. ثلاث معاني، معاني الربوبية: خلق والرزق والتدبير، ضر والنفع والإحياء والإماتة. المعنى الثاني معنى الملك والملك. المعنى الثالث معنى الأمر والنهي والتشريع: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى رب العالمين هو الذي له الخلق وله الإيه؟ الأمر. الأمر ده يشمل الملك ويشمل التشريع، أو يعني المعنيين الملك والملك. لذلك قضية الشرك سواء كان في الربوبية أو في الألوهية بصرف العبادة من ركوع أو سجود أو دعاء أو استعاذة أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو حب عبادة أو خوف عبادة. ليه بنقول كده؟ عشان في خوف طبيعي وفي حب طبيعي أو فطري. الإنسان جبل على حب ما يلذه، ما يناسبه، ما يوافقه، وعلى وعلى الخوف مما يؤلمه. فمثل هذا له ضوابط بقى تانية: يكونوا مباح، يكونوا محرم، يكونوا كفر. ممكن الحب الطبيعي يوصل للكفر. نعم، هو بيع الدين بعرض من الدنيا، من مال أو أهل أو قرابة. في الأصل في الحقيقة حب طبيعي، لكن لما صاحبه مستعد عشانه يبيع دينه بيعرض من الدنيا، بقى إيه؟ بقى كفر أكبر، بقى حب كفري. مع أن حب العبادة هو أصل معنى العبادة، حب مقترن بخضوع، حب مع تعظيم و يعني شهود أن هذا هو الذي خلقني ورزقني فيستحق أن أحبه خاضعا له. يبقى هنا قلنا ثلاث معاني في معاني الربوبية: لو جعل مع الله شريكا فيها يبقى مشرك، أو لو جعل صرف عبادة لغير الله، أو حلف أو غير ذلك، أو كان الشرك في الأسماء والصفات. يبقى زي ما عندنا ثلاث أنواع في التوحيد، قدامنا ثلاث أنواع من إيه؟ من الشرك. شرك في توحيد الربوبية، وصده شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، توحيد الألوهية، وصده شرك في الألوهية، صرف العبادة لغير الله، اتخاذ أنداد المحبة الطبيعية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، في شرك في الأسماء والصفات. شرك في الأسماء والصفات أن يصف الله لأن يعتقد للمخلوقين صفة الخالق كالسمع والمحيط والعلم بالغيب والقدرة التامة، أو ينفي صفات الرب، أو يشبهه بالجمادات والمعدومات، أو يشبهه بالمخلوقين. يعني أي تشبيه، يا إما يصف الرب بصفة المخلوق أو يصف المخلوق بصفة الخالق. يصف الرب بصفة المخلوق من العجز والضعف، وده يشمل أهل الكتاب من اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من الذين قالوا إن الله ندم على إغراق أهل الأرض بالطوفان وبكى حتى مرض رمضت عيناه وعادته الملائكة، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين يصفونه بأن بعض خلقه يغلبونه، تفسيرهم لمعنى كلمة إسرائيل، إسرائيل الذي صرع الرب إنه أمسك بحقه وصارعه مسك بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب أمسك بحقه وصارعه حتى صرعه. الخرافات خرافات، حتى سمي أو أنعم عليه لقب إسرائيل الذي صرع الرب. هي قطعا وقينا ليست كذلك، هي إسرائيل أي الذي سار أو عبد الله ليلا. إسرائيل عبد الله الذي يعبده ليلا، الذي يعبده في غياب عبادة الناس، وليس أنه الذي صرع الرب. تعالى الله عن قوله علوا كبير. ويدخل في ذلك النصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أن الله ولد وولد، وكل من قال عن شخص أنه هو الله، وهذا الشخص يأكل الطعام، يولد، يموت، يقضي الحاجة، فقد وصف الله بصفة المخلوق، بصفة النقص. حتى وصفوا، يعني العجب أنهم يقرون بأن هذا الذي قالوا عنه أنه هو الله المسيح تعالى الله وقال من كبيرة أنه كان يعبد الله وكان يصلي هناك وخر لله ساجدا. العجب ان دي موجوده في الايه، في الانجيل لغايه النهارده، خر لله ساجدا وينادي ربه بلفظ الاله، الهي الهي لما تركتني، على اعتقادهم انه كان على الصليب، ويعني يقول لتكن كلمتك لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا. يبقى ازاي تقول بعد كده ان هو اراده واحده؟ ده نص بيقول لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا، لتجزي عني تلك الكأس نفسي حزينة حتى الموت، لتكن يعني كل الكلام ده حزن وعجز وعدم قدرة على الإرادة، عدم وجود إرادة وعدم قدرة على دفع المكروه والمحزن، كل دي شركية. ازاي بعد كده يقولوا دول مؤمنين؟ هذا يعني الناس ما قريتش القرآن أصلا، أو أنها منافقين، يعني إنها منافقة لا تريد أن تقول بما في القرآن. يشمل كل من عبد الأولياء والملائكة والأنبياء. ربنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ عشان اللي بيعبدوا الملائكة يعودوا الصالحين أولياء يقولوا أنتوا جايين في الآيات اللي بيعودوا الأصنام وتحطوها على المشركين على المسلمين. هو دي في بلا شك ان في ناس خوارج ياتون بالايات التي وردت في الكفار ووضعوها على المسلمين بلا غير حق، لكن انت ما تقولش ان عباده الاولياء هي مشروعه وعباده الاصنام هي الكفر. بس ان ربنا قال ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، يامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. فاللي بيعتقد في الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أنهم يدبرون العالم، وأن هذا الولي لمثلا منع الحمل، اللي عندهاش حمل تبقى إيه تروح له، والتاني للأرزاق، ويقسمهم المشاهد إن كل واحد له إيه له حاجة، ده للانتقام من الأعداء، ده للمشهد الفلاني، ده في حالة الفقر. إذن أنت تجعل لهم صفة الرب سبحانه وتعالى. ومن ينكر وجود هذه الاعتقادات عند من يذهب للقبور، في احنا بقولش كلهم طبعا، مش أي واحد راح عند قبر يبقى لابد أن يكون إيه كذلك. قلت لكم أنا قصة الست الغلبانة اللي استلفت الفلوس عشان تروح إيه مولد الحسين، عشان قالوا لهم في الجامع إن اللي هيروح مولد الحسين هياخد أجر إيه عمرة. مسكينة يعني لا تعلم. من بعد ما كلمتها فقلت لها طب انت طلبت ايه من الحسين بقى؟ قالت لا الحسين عبده زيه زينا، انا دعيت ربنا. فقلت ما شاء الله، دي طبعا دي وصل لها على اضافة لفترة التوحيد واصل لا اله الا الله موجود عندها، وصلها معاني الدعوة ان البشر لا يطلب منهم ولا يدعون، وان الله وحده الذي ينفع ويضر. عشان كده بقول مش كل واحد راح يبقى قبوري مشرك. كلمة القبوريين لازم ما ينفعش نعمم ان كل من ذهب الى القبور يكون ايه مشركا. انا بتكلم على واحد بيعتقد بان البدوي هو اللي حامي حمى طنطا، زي ما قلت لكم برضه زمان انه بقول لك كان بيحكي لي ابن عمتي وهو صغير ان هم في البلد سنة 67 كانت اسرائيل بتضرب بقى والحرب، فبيقولوا كان في قنبله جايه على طنطا، استاذ البدوي طلع ومسك القنبله ورماها في الصحراء. لسه انا فاكر وانا عندي 9 سنين رحنا، كانت عمتي عيانه في المستشفى في طنطا، وبعدين عدينا على ايه على استاذ البدوي. ما كانش يعني العلم حتى عند كل حد ان ما ينفعش الصلاه في المساجد دي، دخلنا نصلي صلاه العصر كانت، ولقيت واحده مع والدي كان، فلقيت واحدة مش ناسي المنظر إلى الآن لازق في دماغي، قاعدة الصلاة وعمالة تشتكي وتقول يا سيدة بدوي أختي خطرة ضربتني ولازم تاخد لي حق منها. ده اعتقاد لا يمكن إنه يكون إيه تنكر وجوده، إن الناس تعتقد ذلك، إنها تطلب منها الانتقام من إيه ممن خالفها من عدوتها. والناس اللي تبعت جوابات وترمي في البتاع تطلب طلبات وقاعدين زي الملتزم بالضبط، عاملين كده هو على الحديد، زي انه عند بيت الله الحرام وبيقف عند بيت الله عز وجل ويلتزم الملتزم، يضع صدره على تحت الباب متضرعا لله سائلا الله عز وجل. ده بيعمل مع الايه؟ مع القبر، وان لمسه من الحديد وكل بقى الخزعبلات الموجوده دي، هذا شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه. انت تدعو غير الله، انت تعتقد ان غير الله ينفع ويضر، ما تقولش ده مش شرك عشان هو بيقر بوجود الله، وعلشان ان انتوا جيتوا في من يعبد الاوثان وسويتوا بينهم وبين من يعبد الاولياء. ايوه طبعا احنا بنتكلم ده على ان هذا شرك. اما من فعل ذلك اذا كان يعني لا يولد من ينبهه، فكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رد من يتهم الدعوة بأنهم يكفرون من لم يكفر ويكفرون من لم يقاتل معهم، فقال: فهذا وكله هذا وأمثاله مما يصدون به عن دين الله. فإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام أو من عبد البدوي نصا لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. كلام ده كانوا في الأول بعض الناس عشان موضوع قضية العذر والجهل يعني على الطريق، البعض كان بينكر الكلام ده، يقول ده مش من كلام الشيخ، بعض المنتسبين للدعوة الوهابية وبعض الشيوخ نجد يعني. وبعدين في الآخر لما طلب يعني ده طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود والرسائل ثابتة قطعا ويقينا وموجودة في عدة مواطن، فقالوا ده الكلام ده كان بيقوله مع ضعف الدعوة، كان بيقوله في أول الأمر، كان بيقوله علشان ما ينفرش الناس. الله، هو الشيخ هيقول كفر، لأن أنتوا بتقولوا إن اللي ما بيكفرش الكافر يبقى إيه؟ ده أنا بتكلم على اللي هم عندهم غلو في هذا الباب، بيكفر اللي ما اللي يقول في عذر بالجهل، اللي كفر اللي ما يكفرش هؤلاء. فانتوا بتقولوا الكلام ده، يعني الشيخ كان بيقول كفر عشان هو ضعيف؟ هو الشيخ امتى في اي مرحله من مراحل دعوته قال ضلالا مبينا كما تزعمون؟ ده كلام ده في منتهى الخطوره عند عدد كبير من المشايخ المشار اليهم. عشان كده انا بقول للاخوه لا طبعا لا الى الان الى المشايخ، عشان كده بقول للاخوه دراسه مناهج التوحيد ادرسوها على طريقة الدعوة السلفية بالإسكندرية، مش تعصبا في مسائل أصلا الإخوة ابتليت بها في بداية الدعوة، وجود التكفير والتوقف والتبين، فانتبه المشايخ للإيه للقضايا دي وبحثوها بحث تام، وبالتالي خرج عرفوا مواطن الشبهات الموجودة عند المخالفين، وبالتالي جابوا الأدلة من الكتاب والسنة والنقول من كلام أهل العلم، اللي هم من ضمنهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. وبالتالي فما حدش بيعرف يتقن هذه المسائل اتقانا كما أتقنوه هم. أعني أن الأمر ده مش غرور، لكن على الخبيث سقط، بيبتلوا فيه بفكرة التكفير مبكرا، فكان الرد مبكرا، فكان الإتقان أكثر. إلى الآن كتير جدا من يشرح كتب التوحيد يشرحها على إجمالها من غير ما يفصل، من غير ما يبين المسائل المختلفة، وبالتالي يقول لك الفكر ده هو اللي بيطلع الفكر الايه التكفيري، وإن الدعوة الوهابية دعوة ايه تكفيرية. ده عدد كبير مقتنع بكده نتيجة انه بيسمع كلام ناس ما أتقنوش المسائل دي، ولو كان كما ذكرت يشار لهم بالايه بالبنان. انا عندي اللي حي يتكلم على الدعوه الوهابيه كان على الشيخ محمد الوهاب نفسه، يتكلم على الشيخ ابن تيميه نفسه. ابن تيميه طبعا واحد زي الشيخ ابو بطين ممن يعني هو مقدم جدا عندهم، مات من زمان، لكن شديد جدا في هذا الباب بالباطل طبعا، يعني انا بقول بالباطل مش انها مساله يعني ليه، لان هو بيجعل هذا الأمر في مسائل غير الشرك الأكبر، والشيخ نفسه يقول إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من أجل جهلهم وعدم من ينبههم صراحة. فما ينفعش تقول لي إن هذا في الأمور الخفية، إن هذا في أبواب العمل أو الشرك الأصغر. الشيخ بيتكلم على عبادة غير الله وهو لا يكفر، أو إن يقول لك لا نكفرهم يبقى هم من أهل الفترة. إزاي ما أهل الفترة كفار؟ أهل الفترة الممتحنين يوم القيامة كفار، لو كانوا عندهم شيء من الإيمان لما امتحنوا. ها؟ نعم، كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ العثيمين في مرحلة قبل الأخيرة. الأخيرة خلاص بيتكلم كما كلام ابن تيمية تماما وكلام ابن عبد الوهاب. إذا كنت لا تكفره هو إيه؟ يبقى ما عندناش مرحلة متوسطة. أهل الفترة غير المعذبين كفار لكن غير معذبين، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول لك ما الرسول بعث، الرسول بعث صلى الله عليه وسلم، لكن هل بلغهم خبر ولا لا؟ وبعدين هل بلغهم ما أمر به ونهى عنه تفصيلا ولا لا؟ اللي بلغوا خبر الرسول وصدق الرسول بس لسه ما عرفش الرسول قال ايه. في هذه المسألة لابد أن تقام الحجة أولا. نعود فنقول أن الشرك سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وزي ما قلنا نفي صفات الرب تشبيه له بالمعدومات، يعني نفي الرحمة والقدرة والإرادة والعلم أنت بتشبهه بالجماد أو بالمعدوم اللي مش موجود. فكل أنواع الشرك تنافي الإيمان بالله، إذ إن كثيرا من الناس يظن أن الإيمان بالله هو اعتقاد وجود الله حتى لو عبد غيره وأشرك به. وهذا في الحقيقة قول غلاة أهل البدع والضلال من الجهمية والمرجئة، وهو من أفسد الاعتقاد. ليقول الإيمان هو المعرفة ولو أشرك بالله، نعوذ بالله. هذا في الحقيقة اعتقاد كفري، خصوصا إذا التزم إيمان فرعون وإبليس، إن إبليس يقر بوجود الله وفرعون قال عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. سيدنا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالإقرار بوجود الله ما نفعهمش، بل كان فرعون مثبورا، قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. بيقول لي انت بتقول السمع المحيط في صفات الله والبصر المحيط، واحد وهو بيغرق في المحيط الاطلنطي قال مدد يا بدوي، ارحقنا يا بدوي، اغيثنا يا بدوي. ومن واحد بيبعت رسائل اس او اس او بيبعت بالتليفون او راح عند القبر واتكلم معاه بيقول له ادعي لي ربنا، ادعي لي ربنا، ما قالوش ايه انت اغثني. اللي بيغرق في المحيط ده وقال كده لابد ان يكون معتقدا ان البدوي ايه يسمع كل ارجاء الكون، عشان كده بنقول يسمع سمع المحيط. ولو حتى في على البعد ده قال له ادعي لي يا رب، ادعي لي البدوي، ادعي لنا ربنا بدوي، مش هيكون هو على البعد ده بيقول له كده اللي هو يعتقد انه ايه يسمعه. بخلاف اللي راح عند القبر مثلا وارد انه يكون بيقول له دعي لي عند انه هو سمعه عشان عند القبر، هذا ليس معتقدا له السمع ليه المحيط. فاذا ما كانش طلبه شركا في حد ذاته كدعاء وطلب قضاء الحاجات فلا يكون شركا، بل طلب الدعاء، طلب الدعاء منه ايه المحظور فيه؟ محظور فيه ان هو بدعة محدثة، انه ما وردش ان احنا نطلب من الميت حاجة، وبما في ذلك طلب الدعاء لنا. طب ده عبادة لغير الله؟ لا، لانه ما قالوش ارحمني انت، اغيثني انت، اعطيني انت، ارزقني انت، خلي بين مراتي تحمل، ده كده لا، قال له ادعي ربنا من مراتي تحمل، ادعي ربنا انه يرزق بنتي الولد مثلا. بلا شك التسوية بين الامرين خلل ضخم جدا، حتى وإن قل عدد كبير من المشايخ بالتسوية اللي بيقول إن ادعي ربنا شركة أكبر، لا دي ذريعة إلى الشرك، بدعة شركة أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك. ودي المسألة اللي بيحصل فيها خلاف بين المعتدلين من الصوفية، إنه بيركزوا على الحتة دي بس وبيحاولوا يدخلوا منها إلى النوع اللي هو الشرك الأكبر اللي هو أغثنا ومدد وأعطنا وارحمنا وارزقنا. يقولوا هم قصدهم ادعي لنا ربنا، مع ان الذي لا انا اشك فيه اللي بيطلب من الولي مباشره لا، ده هو معتقد ان هو اللي بيدبر والعياذ بالله. فلذلك ادعي لي ربنا، استسخي لامتك، ادعو الله ان يرزقنا، هذا بدعه ضلاله وذريعه الى الشرك فتكون شركا اصغر. لم يقل بها احد من السلف الا اثر ضعيفه لا تقوم بها حجة. طب والدعاء ايه المشكلة؟ يقدر ان يدعو الله، ايه المشكلة؟ ما هو يدعو الله. طب اعتقد هو الميت اللي بيدعي ربنا ده اعتقاد غلط يعني؟ هو الارواح الا يمكن ان تستغفر؟ الملائكة اليست تستغفر للمؤمنين وتدعو الله؟ يعني ايه كله بيعتقد ان هو بيقدر على الدعاء، طب ايه المشكلة؟ اعتقاد هذا ان هو بينه وبين ربنا، احنا مش معتقدين، بنقول ان الاموات يمكن الموحدون يمكن ان يصلوا في قبورهم. عند حد عنده دليل؟ حديث سيدنا موسى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي في قبره. ايه تمام، حافظ المتاحة. حديث رواه ابن حبان حديث صحيح أن المؤمن إذا حضرته الملائكة يقعد فتمثل له الشمس توشك أن تغرب، فيقولان له من ربك وما تقول في الرجل الذي ودينك وما تقول في الرجل الذي وعدتكم، فيقول دعاني حتى أصلي، فيقول إنك ستفعل، فيقول إنك ستفعل ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي وعد فيكم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ففي حديث صحيح في ان الميت المؤمن سوف يفعل في الايه؟ في القبر هيصلي، والصلاه فيها ايه؟ قراءه الفاتحه على الاقل اهدنا الصراط المستقيم. فانت ده احنا معتقدين كده فعلا ان الميت يمكن ان يوفقه الله للايه؟ للدعاء وللصلاه، فليس هذا بمستنكر. لكن انا بسالك، هو انت ورد ان انت تطلب منه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته ياتونه ويطلبون منه ان يستسقي لهم. لما مات عمر رضي الله عنه قال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك، عم نبي اللي هو العباس، فقال قم يا عباس فادعو الله. هذه التوسل المشروع، انه يقول صالح او واحد من اهل البيت من اهل برضو الصلاح ادعوا الله لنا، استسقي الله لنا. لكن ما حدش راح عند القبر وقال يا رسول الله استسقي لنا، الا الاثر الضعيف بتاع خازن ملك الدار اللي فيه مالك خازن الدار ده، ان هو اتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا، فنام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يعني اخبر عمر بانه ان الفرج قد ان فرجات او نحو ذلك. الاثر ده اثر عن مجهول ضعيف لا يثبت، عشان كده بنقول انه لم يرد عن السلف نقلا ثابتا صحيحا انهم كانوا ياتون القبور ويقولون ادعوا الله لنا، استسقوا الله لنا. ولكن هذا ليس كمن دعا الأموات، الشرك هو صرف العبادة لغير الله وليس مخاطبة الأموات بما لم يرد. نعم، إثبات السمع للأموات مسألة خلافية مشهورة، الراجح أنهم يسمعون ما ورد به الدليل، ده توسط بين القولين، إن في قول يقول لا يسمعون، قول يقول يسمعون. الراجح إن في ورد تدل بعض السماع، ما ينفعش عممها وما ينفعش ايه الغيها. ولذلك الراجح ان اللي ورد بيه السماع نثبته زي ما انتم باسمع لما اقول منهم اللي هم قليب بدر. وبالنسبه لخطاب المؤمن الزائر للقبور السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. خطاب من لا يسمع ومن لا يبلغه من يسمع عبث لا يعني يؤمر به ولا يشرع. الصحابة قالوا كده للنبي عليه الصلاة والسلام وقره النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تكلم أناسا قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود بها الكفار تشبيه لهم بأصحاب القبور في عدم السماع عشان يثبت أن الكفار لا يسمعون يبقى لازم الأموات لا يسمعون. هنقول الأصل عدم السماع إلا ما ورد به الدليل. تأمل لا فيش أسئلة ثانية. تأمل تأكيد نفي الشرك بقوله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله هي أصلها شيئا ولكن زاد من فشيء نكر في سياق النفي فيعم كل الأشياء التي تعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وقبر ووثن وإنس وجن وملك وشمس وقمر وكوكب وشياطين وغير ذلك. وأكد هذا بمن شيء حتى لا تطرق إلى الجملة احتمال تخصيص لأي نوع من أنواع التخصيص لأي شيء في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى. وفي ذكر يوسف صلى الله عليه وسلم لأجداده عليه وعليه الصلاة والسلام بلفظ الآباء لطيفة جميلة هي واتبعت ملة آبائي. هم دول من أبوه المباشر يعقوب إسحاق جده وإبراهيم أبو جده. بس في الحقيقة التعبير بلفظ الآباء آبائي سيدنا إبراهيم أبوه يشعر بقرب كبير منهم أو يشعر بهذا الشعور بالقرب منهم. فشعور الإنسان بأبيه حبا وتعلقا أكبر بكثير من شعوره بأجداده خصوصا إذا تباعد الزمن. يعني أنا أعرف عن برهامي أنا اسمي ياسر حسين محمود برهامي ما أعرفش عنه حاجة. بيقولوا لي عن جدي شوية اللي مات قبل ما اتولد فبقى إيه بحبه شوية وبديله برضه يعني برا بأبي. وبعدين وجدي التاني شفته ارتباط بيه أكثر والد والدتي لكن اللي بعيد قوي ما عارفه مش ليس يعني بدعي لهم الدعوة العامة لكن بلا شك أبويا وأمي مرتبط بيهم ارتباط إيه وثيق. لما يكون بقى الجد الأعلى ده في قرب شديد جدا وفي منزلة وشرف فبيعبر عنه بأن هو إيه أب. يعني الواحد بيحس بشعور مختلف خالص ملة أبيكم إبراهيم. ولما نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أب لنا بمنزلة الوالد رغم المسافة البعيدة أو نقول سيدنا نوح أبونا مع المسافة بتلاقي شعور تاني مختلف عن تقول إيه جد جد جد جد جد جد جد جدي مثلا. فلربما لا يكون لأجداده الأبعدين تعلق على الإطلاق إلا مجرد حمل الاسم ودعوة صالحة ونظر في الناس من يرعى حق القرابة البعيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ القبطة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأجل أن هاجر مصرية فقال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فقالوا رحم لا يصلها إلا الأنبياء. اللي هيفكر في صلة رحم بالبعد ده يعني نادر جدا في البشر الأنبياء ومن يسير على طريقتهم. نذر في الناس من يرعى حق القرابة البعيدة إلا إذا كان في الجد من الصفات الحسنة والمنازل العالية ما يضل الحفيد بسببه ذاكرا لجده. هو ابن تيمية تيمية دي أم جده أم جده، فهو ابن تيمية بس هو أساسا مش يعني كلهم بيذكروا بالسيدة الفاضلة يعني. أما إذا ذكره بلفظ الأب فكأن الفارق الزمني قد طوي وشعر بالقرب الشديد والحب والمتابعة عن قرب. ومثل هذا المعنى تجده في قول الله تعالى للمؤمنين ملة أبيكم إبراهيم، فهو حث على متابعة الإسلام لأنه دين إبراهيم وهو أبو المؤمنين الذي يحبونه أعظم الحب، فكيف يخالفون ملته؟ وتأمل كيف كان تعلق أبي طالب بأبيه عبد المطلب وتركه للإسلام وإباؤه أن يقول لا إله إلا الله حين دعاه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وإنما ترك ذلك لقول أبي جهل وعبد المطلب لقول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب. أكتر حاجة خلته يضيع نفسه إنه إيه بيقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أبوك هتسيب ملة أبوك؟ ما علمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو أحسن الدين، ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. ممكن يكون في تحريف في الشعر، ولكنه قال يا ابن أخي ملة الأشياخ. يا ابن أخي بيواسي الرسول بيقول له ملة الأشياخ، أبويا وشيوخ الكبار كلهم كانوا على الملة دي، قال أنا على ملة عبد المطلب، مع أنه عاف نعوذ بالله يا رب استر. ها هو بيموت بس بيدور على الناس، للعلم الحكاية دي موجودة عن ناس كتير جدا، وهو بيدور يقول يوم ما موت بقى الجنازة هتبقى شكلها ايه والناس هيعملوا ايه انا اعرف بعض قراباتي كانت بتوصي ابنها ان انت تجيب لي تعمل شادر كبير تجيب لي فيه الشيخ الحصان، كان يعني اسمه الشيخ زمان، يقرا في الميتة. يعني الناس بتدور على ايه؟ على الحياة الارضية في الناس بعد ما يموتوا هم، ومش هيبقوا حاسين بحاجة، لكن هي البشرية كده سبحان الله، يعني الا من رحم الله، عشان هو ما يستحقش كما قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت. ولكن الله يهدي ما يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو يضع الهداية حيث يستحقها صاحبه حيث يناسبه، هو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يشكر النعمة، أعلم بالشاكرين. حدش يقول يعني خلاص فضل سنة. تأمل كيفية تعلق الابن بأبيه بهذه الدرجة، إذا استشعر الإنسان الأبوة كان أحرص شيء على الاتباع، فإذا كانوا على الحق كان ذلك أعظم وأعظم في الاتباع. تجد قريبا من هذا المعنى قول الناس يوم القيامة في أمر الشفاعة اذهبوا إلى أبيكم آدم، وقول آدم اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم اذهبوا إلى نوح. فرق كبير بين أن نقول اذهبوا إلى جدنا الأعلى البعيد آدم أو نوح عليهما السلام، وبين أن نقول أبونا آدم وأبونا نوح عليهم السلام. فشرف لنا كبير أن يكونوا آباءنا ملة قال عز وجل ذرية من حملنا مع نوح، يعني ربنا بيمن. وذلك الموضوع ده لما تعدي على الآية دي ما أنت كده برضو، يعني شرف لينا إن احنا من ذرية من حملنا إيه من حمل الله مع نوح، واحنا الميزة في الكلام ده ان تكون على نفس الملة، فانت على ملة سام، انت على ملة ابناء نوح جميعا عدا العم الكافر. لينا عم كافر نزعل عليه، ولكن كيف اسعى على قوم كافرين اللي غرق ها؟ لا مش ثابت الاسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، وقوله صلى الله عليه وسلم ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم، تفرق كتير نقول جدي إبراهيم أو يقول حفيدي إيه الحسن. شرف للحسن عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه إن ابني هذا سيد، تلمس فيه حبا وتقريبا، يختلف كثيرا عما لو قال حفيدي الحسن أو جدي إبراهيم. وقول أبي هريرة عن هاجر تلك أمكم يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء بدل جدتكم. يعني لما بيذكر أبو هريرة قصة هاجر فبيقول تلك أمكم يا بني ماء السماء، ماء السماء ده الماء، لأن كلنا خلقنا من الإيه؟ من الماء، فده الجد الأبعد الأبعد يعني. جدنا الأصلي الإيه؟ الطين والماء. الله أعلم. لا يا أخت هارون مش من هذا الباب. يا أخت هارون هو كان لها أخ اسمه هارون يسمون بأسماء، الحديث صحيح قال ألم تعلم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، فهم يقولها أخوك هارون اللي في العبادة أنت أخته إزاي تعملي كده؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، كان أخوها اسمه هارون وليس أنه هو هارون أخي موسى. قل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.